اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم، هذا قسم وإن كان ظاهره النفي. والأقرب بعضهم قال لا أقسم يعني الأمر لا يحتاج إلى قسم، ولكن الراجح أن هذا قسم. وأصله عند العرب أنهم كانوا يقول الواحد منهم لا أقسم على هذا الشيء، يعني كأنه يقول أن الأمر أظهر من أن يحتاج إلى قسم. ثم جرت وأصبحت هذه كلمة دارجة على ألسنتهم معناها القسم، فإذا قال لا أقسم فهو حلف ويمين، وهكذا في القرآن الكريم. ولذلك قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فأثبت أنه قسم وإن كان لفظه النفي، لأن لا ها هنا أشبه ما تكون بالتوكيد أو بأنها جارية مجرى الإثبات. قال فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم معناها مساقط النجوم، أي أماكن مغيبها. وقد ذكر الله تعالى والنجم إذا هوى، هذا قسم أيضا، فيقوم قوله بمواقع النجوم مثل قوله والنجم إذا هوى، يعني أقسم بأماكن النجوم التي تختفي فيها، كما قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الكنس هي الظباء التي تختفي في الكناس وهو بيت الظبي، فكذلك النجم كأن له بيت مثل الظبي يختفي فيه. الله تعالى يقسم بالنجم إذا هوى أو النجم إذا غاب، أو يكون المقصود القسم بالشهاب أيضا الذي يسقط مواقع النجوم، ولكن الأول أقوى أن المقصود القسم بأماكن اختفاء النجوم، أو المقصود القسم بمحل النجوم سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر. موقع النجم يعني مكانه. وقوله سبحانه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إشارة إلى أن عالم الكواكب والفضاء والنجوم عالم هائل، وفعلا الله هو عالم هائل. وأنا أدعو إخواني أنه بدلا من كثير كلام في هذا الموضوع اشتر كتابا عن النجوم والكواكب والفضاء، أو حتى شاهد، هناك أفلام موجودة عن الفضاء وقد رأيت بعضها وتعرض علانية للناس أو يمكن للإنسان الحصول عليها، وليس فيها إلا صور الكواكب والنجوم والفضاء، شيء أبلغ من كل تعبير. يعني ترى عالم مفاجئ بالنسبة لك وضخم وهائل وعجيب ومذهل، وأيضا كل هذا الشيء الذي تراه ليس إلا شيئا يسيرا يسيرا جدا بالقياس إلى ما لا يراه الناس، التي لم يصل إليها التصوير ولا الكاميرات الضخمة الهائلة ولا التلسكوبات، فلا زال العلم يعني قاصرا جدا ولم يصل إلى مجاهل عظيمة في هذا الفضاء الذي خلقه ربنا جل وعز وجعله آية من آياته. ولهذا قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهنا في معنى لطيف أيضا، أن السابقين من هذه الأمة ربما كانت معلوماتهم عن الفضاء والكواكب والمجرات السيارة وغيرها التي تقدر يعني مليارات في أعدادها وضخامتها وتنوعها، كانت معلوماتهم محدودة، ولكن كان إيمانهم قويا، وهذا القدر المحدود من العلم عندهم أثمر لديهم يقينا وصدقا وإخلاصا. بينما اليوم توفر عند الناس معلومات ضخمة جدا عن النجوم وعن الكواكب والأفلاك والفضاء، ولكن استفادتهم من هذه المعلومات ضعيفة جدا. مرة أنا وجدت في مجلة أمريكية أظن نيوزويك مقابلة مع عالم فضاء أمريكي عمره سبعون سنة، من يوم كان عمره 15 سنة وهو يشتغل في الفضاء إلى الآن، وعاكف طول نهاره وليله على مراقبة المجرات والأفلاك وغيرها. يقول بعد هذه 70 سنة آمنت بأن للكون إله. هذا لا شك شيء عظيم، إنه يعني وصل إلى قناعة إيمانية بهذا الشيء، بل هي تشبه عنده قناعة مادية. ولكن يعني بعد 70 سنة وصل إلى هذه المعلومة، طيب متى سوف يستفيد من هذه المعلومة ليوظفها لتكون مؤثرا في سلوكه وفي حياته وفي إيمانه وفي شكره لهذا الإله الخالق المنعم وفي دينونته له؟ فالله سبحانه وتعالى يعني أنعم عليك أنه عندك يعني وسائل كثيرة وعندك علم لو أنك أقبلت عليه. قال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقيل، والقولان منقولان عن ابن عباس رضي الله عنه، أن المقصود بمواقع النجوم يعني أماكن نزول أو مواقع نزول الآيات من القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم نزل منجما على مدى 23 سنة بحسب الوقائع والظروف والأحوال والأسباب، كما قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن نزل بمكة ونزل بالمدينة ونزل في الطريق، فيكون القسم بمواقع النجوم يعني بمواقع نزول الآيات القرآنية. ولكن الآن القول الأول أقوى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني هذا الذي تقرؤونه وتسمعونه وتخاطبون به إنه لقرآن كريم، فهو مقروء يقرأه عليهم لتقرأه على الناس، وهو مكتوب، ولذلك سماه كتابا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكريم، كريم عظيم من الله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون. هذه من الآيات التي فيها إشكال عند المفسرين، هل المقصود بالكتاب المكنون المصحف الموجود الذي كتب فيه القرآن؟ ولم يكن موجودا آنذاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات والقرآن لم يجمع في كتاب واحد، ولكن لا مانع من الإشارة إليه باعتبار علم الله سبحانه وتعالى بأن ذلك سيحدث. فعلى هذا القول نقول إنه في كتاب مكنون، يعني محفوظ من الزيادة والنقصان، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى ذلك يكون قوله لا يمسه إلا المطهرون دليل على أنه لا يجوز أن يلمس المصحف إلا إنسان متطهر متوضي. وابن القيم رحمه الله ضعف هذا القول من 10 أوجه، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يكن القرآن ينزل في كثير من تفاصيل الأحكام مثل هذه، ولم يكن القرآن موجود يعني موجودا في كتاب آنذاك. وأيضا هذا القول لا يقوى على يعني على الصمود أمام النقد في أن قوله لا يمسه إلا المطهرون، أن المصحف يعني قد يلمسه غير المسلم، لكن يقال أن هذا خبر بمعنى النهي، قوله لا يمسه إلا المطهرون أي يجب ألا يمسه إلا طاهر. وقد يستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أو صحيفة عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهي صحيفة مشهورة أو وجادة مشهورة يعني مكتوبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له في إلى اليمن، وقد ذكرها الأئمة وذكرها الإمام مالك وأحمد وغيرهم، وتلقاها العلماء بالقبول ونقدها آخرون. وحتى على صحتها فإن دلالتها على هذا المعنى ليست بالقوية، لأن المطهرون لا يدل على المتوضئون، يعني ليس في لغة القرآن أن المتوضئ يسمى مطهرا، وهذا ليس موجودا. ولكن قد يستدل لمنع مس المصحف للإنسان غير المتوضي بأدلة أخرى، وابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذه الآية وإن كانت لا تدل على ذلك لكنها تومي إليه إيماء، وكان بعض الصحابة يتوقون أن يمسوا المصحف على غير طهارة، وهذا مذهب الأئمة 4 المشهور عنهم، خلافا للطبري والبخاري، وابن عباس رضي الله عنه ينقل عنه أيضا في ذلك التوسعة. وحتى الذين يقولون بأنه لا يمس المصحف إلا متوضي يتوسعون في ذلك للحاجة، مثل ماذا الحاجة؟ ها؟ لا الحائض غير، مثل الطالب الذي يتعلم، الطفل الصغير صعب تكليفه بالوضوء دائما، والمعلم الذي يعلم الطلاب بانتظام ويصعب أن يكون أيضا دائما على طهارة. الإمام مالك سئل عن ذلك قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وهذا مأخذ جيد أنه يتوضأ، ينبغي أن لا يمس المصحف إلا متوضئ، ولكن إذا كان هناك حاجة كمعلم أو متعلم أو ما أشبه ذلك فلا حرج في هذا، لأن هذا له حاجة وليس في المسألة يعني نص صريح صحيح يتعين المصير إليه، وإن كان هذا يعني قول جمهور أهل العلم وينبغي الاعتبار به. أما قراءة القرآن فإنه بإجماع العلماء يقرأ القرآن المتوضي وغير المتوضي بالإجماع، يعني ولو كان على الإنسان حدث أصغر فإنه له أن يقرأ القرآن. أما إن كان جنبا إن كان على جنابه فالجمهور أيضا على أنه لا يقرأ القرآن، وفي ذلك حديث لا يصح، ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم يتجنبونه ويتوقونه أن يقرأوا القرآن وهم على جنابه، إلا أن يقرأ الواحد منهم الآية أو الآيتين، فهذا أيضا وسع فيه بعض أهل العلم. ومثل أيضا إذا كان إنسان يقرأ ورده، وهذا الورد أو يأتي بمناسبة معينة، يعني قصدي يقرأ أذكار الصباح والمساء، أو يأتي بمناسبة مثل إنسان جاءته نعمة فقال الحمد لله رب العالمين، فهذه آية من القرآن الكريم أيضا. فلذلك أقول بالنسبة للجنب فإنه لا ينبغي أن يقرأ القرآن لأنه يستطيع أن يرفع حدثه. أما الحائض والنفساء فقال أكثر أهل العلم أيضا لا تقرأ الحائض ولا النفساء القرآن، وقال الإمام مالك تقرأ، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح أنها تقرأ لكن من غير المصحف أو تمسك المصحف بحائل، لأن الحيض والنفاس ليس بيدها، ولو تركت المصحف ربما غفلت عنه وقسى قلبها، وأيضا الحائض عندها وقت وهي لا تصلي، فأن تقرأ القرآن. ولم ينقل عن أمهات المؤمنين أنهم كانوا يتجنبون قراءة القرآن أثناء الحيض والنفاس، وأيضا الحيض والنفاس ليس بيدها بخلاف الإنسان الجنوب، فإنه يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال. فلذلك نقول أن الأقرب والراجح أن لها أن تقرأ القرآن. هذا على كل حال فيه قدر من الاستطراد فيما يتعلق بالأحكام بمناسبة قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أما القول الثاني فالمقصود قالوا بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، إن بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ، فقال هو اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة. القول الثالث أن الكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله قال أصح ما تفسر به هذه الآية عندي قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، فهذا يدل على أن المقصود في كتاب مكنون أنه كتاب بأيدي الملائكة، وبناء عليه لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، وهذا جيد أن الملائكة يسمون بالمطهرين لأن الله تعالى طهرهم، فهذه صفة لهم مثل ما وصفهم بأنهم عباد مكرمون ما أشبه ذلك من المعاني. أما وكذلك الإنسان المؤمن فإن المؤمن طاهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس تنزيل من رب العالمين، وهذا إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول سبحان ربي الأعلى، وأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، سماه حديثا لأنه كلام الله نزل أحسن الحديث، أنتم مدهنون يعني شاكون، وفي معنى آخر جيد أي أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي مجاملون لغيركم أو مداهنون لهم، وبناء على هذا يكون الحديث عتابا لبعض المشركين الذين ربما كان في قلوبهم أحيانا بعض الإيمان ولكنهم يجاملون المجموعة التي حولهم فلا يظهرون إيمانهم وإنما يكتمونه ويأيدونه ويتظاهرون بالكفر وهم بذلك كفار طبعا، فيوافقون جماعتهم على أن هذا سحر أو شعر أو كهانة أو ليس صحيحا، وربما هم في داخلهم عندهم اعتقاد آخر، فالله سبحانه وتعالى يوبخهم ويعاتبهم، يعني يريد أن ينفك الإنسان عن التفكير أن يفكر فقط ضمن المجموعة، العقل الجمعي كما يقال، إنسان ضمن مجموعة أو جماعة يفكر كما يفكرون، وهذه مشكلة كبيرة. الآية ترشد إلى محاولة الانفصال عنها، لأن الإنسان لما يكون ضمن مدرسة أو جماعة أو طائفة من الناس أو أصدقاء وبينه وبينهم علاقة، فالغالب أنه يوافقهم على ما يقولون، وخاصة إذا طال الزمن عندهم آراء واجتهادات وأقوال فقهية وآراء سياسية، فهو يوافقهم على هذه الأشياء، وقد يخالفهم في جزئيات لكن الأصول يتفق معهم فيها. لماذا؟ لأنه لو خالفهم ربما سبوه أو آذوه أو اتهموه أو عيروه أو انتقدوه، فهو حريص على التواصل معهم وحريص على أن لا يتعرض لتأثيم أو تعيير أو عيب، فيحافظ على هذه الأقوال لمجرد أنه يداهن من حوله. هذه عقلية مشكلة جدا، وذلك الله سبحانه وتعالى قال قل إنما أعظكم بواحدة. ما هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني إنسان لو فصلت عن مجموعته وجعلته في جو خاص وبدأ يفكر، سيصل بالتأكيد بعد ما ينفصل تأثيرهم عليه يبدأ يفكر بطريقة مستقلة، يستخدم عقله وإمكانياته وخبراته السابقة ونفسيته وروحانيته، ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيصل إلى نتائج مختلفة. أن تقوم لله مثنى وفرادى. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.